بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن عرفنا أن الماء الطهور ثلاثة أقسام. القسم الأول الطهور غير المكروه، وهو الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، ومنه مكروه وهو المتغير. النوع الثاني أو القسم الثاني من الطهور هو الذي تغير بشيء لا يمتزج بالماء، والمتغير بغير ممازج، هذا مكروه. لماذا قيل بالكراهة؟ خروجا من الخلاف، خروجا من خلاف من يقول إن هذا المتغير بغير ممازج هو طاهر وليس بطهور. وعرفنا أن الأشياء التي تغير ثلاثة، إما مجاورة أو ممازجة أو غير ممازجة. الثالث قال محرم، ماء طهور محرم. ما هو هذا الماء الطهور المحرم وما حكمه؟ ابتدأ المصنف ببيان حكمه، قال: ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. إذن الماء المحرم الطهور المحرم هو من حيث كونه طهور طهور، لكن حكمه محرم. طيب، هل أستطيع أن أستعمله في رفع الحدث؟ لا يرفع الحدث. هل أستطيع أن أستعمله في زوال الخبث، يعني في غسل نجاسة؟ يقول نعم. قال: ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. طيب، ما هو هذا الماء الطهور المحرم؟ قال: وهو المغصوب، الماء المغصوب. لو أن إنسان غصب ماء من شخص أخذه منه بالقوة فتوضأ به، هل يرتفع حدثه؟ يقول المصنف: لا، ما يرتفع حدثه. الأمر الثاني، لو أخذ هذا الماء فغسل به نجاسة على بدنه، هل تزول النجاسة أم لا تزول؟ يقول المصنف: نعم تزول. طيب، لماذا هذا التفريق؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم والنصوص كثيرة وردت في تحريم أخذ مال الغير، قال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. إذن هذا الفعل حرام، أن تأخذ مال الغير سواء كان مال ولا ماء أو غير ماء، هذا الفعل محرم. وإذا كان هذا محرم فإن النهي يقتضي الفساد، فإذا كان منهي عن أخذ هذا الماء وعن استعمال هذا الماء في الطهارة فالنهي يقتضي الفساد، فإذا استعملته فكل استعمال تستعمله هو فاسد. لكن لماذا لم نقل هذا الكلام في إزالة النجاسة؟ ما هو السبب؟ السبب هو أن إزالة النجاسة ترك وليست فعل. الوضوء فعل عبادة، لكن إزالة النجاسة هي من التروك، والتروك لا تحتاج إلى نية، فلذلك صحت. إذن أزال به النجاسة، نعم قبلنا هذا مع التحريم ومع الإثم، إلا أن النجاسة تزول. لماذا؟ لأنها من باب التروك ولا تحتاج إلى نية، وليست عبادة مثل الطهارة، مثل رفع الحدث. رفع الحدث عبادة يحتاج إلى نية ولا يصح بمحرم، هذا هو الفرق، هذا التفريق. إذن الماء المحرم الطهور ما هو؟ المصنف قال: المغصوب. ثم ذكر صورة أخرى للمحرم، قال: وغير بئر الناقة من ثمود. وغير بئر الناقة من ثمود، ما معنى غير بئر الناقة من ثمود؟ ديار ثمود وهي ديار صالح كانت فيها آبار كثيرة، إحدى هذه الآبار تسمى بئر الناقة، بئر الناقة اللي كانت ترد عليها ناقة صالح عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل ثمود نهى الصحابة رضي الله عنهم أن يستقوا من هذه الآبار إلا بئر الناقة. لماذا؟ لأنها منطقة نزلت فيها العذاب، نزل فيها العذاب. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن آبار ثمود واستثنى بئر الناقة، أخذوا بناء على هذا بعض الفقهاء ومنهم المصنف وهو المذهب، أخذوا منه حكما أن هذه الآبار الأخرى المنهي عنها هي محرمة، فلو استعملت في رفع الحدث لا ترفع، وإن استعملت في إزالة النجاسة أزالت طبعا، لكن مع التحريم، إلا بئر الناقة لأنها مستثناة. انتهى المصنف من الماء الطهور، انتقل إلى الماء الطاهر. قال: والثاني طاهر، هذا اسمه، ما حكمه؟ قال: لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. إذن الماء الطاهر يختلف عن الماء الطهور المحرم، هذاك لا يرفع الحدث لكن يزيل الخبث. والطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. قال ولا يزيل الخبث يعني لا يزيل النجاسة. طيب ما هو هذا الماء؟ هذا الماء عرفه المصنف عليه رحمة الله بأنواع، ذكر من هذا الماء نوعين فقط. قال وهو المتغير بممازج طاهر، هذه الصورة الأولى ضع عندها رقم واحد، وهو المتغير بممازج طاهر. ما معنى متغير بممازج؟ يعني بمجاور؟ لا، يعني بشيء يدخل في الماء فيذوب في الماء ويمتزج بالماء، يقال له ممازج ويقال له مخالط، أيضا يقال له مخالط. قال والمتغير بممازج طاهر. قول المصنف بممازج أخرج ماذا؟ أخرج نوعين، أخرج الذي لا يمتزج ولو دخل في الماء، وأخرج الذي يكون مجاورا للماء لا يدخل في الماء أصلا. طيب قوله طاهر بممازج طاهر، طاهر أخرج إيش؟ أخرج النجس. فلو كان الذي غير الماء، الذي امتزج بالماء وغيره نجس، فإن هذا الماء لا يقال له طاهر وإنما يقال له نجس. قال المصنف ومنه يعني من الطاهر يسير مستعمل في رفع حدث، يسير مستعمل في رفع حدث. ومنه يعني من الطاهر يسير، ما هو اليسير؟ سيأتي بعد قليل إن شاء الله أن الماء عند الحنابلة وعند كثير من أهل العلم ينقسم إلى قليل وكثير. القليل هو اليسير ما دون القلتين، والكثير هو ما بلغ القلتين فزاد. إذن ومنه يسير يعني دون القلتين، مستعمل في رفع حدث. ما معنى مستعمل في رفع حدث؟ المقصود بالمستعمل في رفع حدث بمعنى أنه إن هذا الماء أخذ وغسلت به الأعضاء. ودعوني أمثل لهذا، أقول لو أن الإنسان توضأ من حدث، افهموا الكلام، توضأ وهو محدث، مش توضأ لتجديد الوضوء، توضأ وهو محدث ووضع تحت قدمه مثلا سطل من ماء أو إناء واسع، فغسل وجهه وتقاطر الماء من وجهه في هذا الإناء، ثم غسل يديه وتقاطر الماء من يديه في هذا الإناء، ثم جمع هذا الماء، هذا الماء الذي جمعه ما هو خلاصة إيش؟ هذا الماء هو الذي جرى على العضو، جرى على أعضاء الوضوء، فهذا الماء يسمى ماء مستعمل، يقال له ماء مستعمل. قال المصنف ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. إذن الماء اليسير الذي استعمل في رفع حدث يعتبر ماء طاهر وليس بطهور، يعني لا يجوز به رفع الحدث ولا يستعمل أيضا في إزالة الخبث. لكن قوله يسير، طيب لو كان الماء كثير هل يسلبه الطهورية؟ مثال ذلك يعني بركة من الماء مثلا فيها أكثر من قلتين، فيها ثلاث قلتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس، فجاء إنسان وانغمس في هذا الماء ونوى رفع الجنابة، واضح الصورة؟ ارتفع حدثه بهذا الماء، فهل هذا الماء نعتبره طاهر أو طهور؟ المصنف يقول طهور. لماذا؟ لأنه كثير وليس بيسير. لكن لو كان هذا الماء قل مثلا ونصف، فجاء جنب وانغمس في هذا الماء ونوى رفع الحدث ثم خرج، ماذا يصبح هذا الماء؟ طاهر وليس بطهور. عرفنا الفرق الآن. قال المصنف ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. طيب لماذا حكمنا بأن الماء الذي تغير بالممازج طاهر وليس بطهور؟ نقول هذه مسألة بالإجماع، أن الماء إذا خرج بالتغير الكثير، خرج عن اسمه لا يسمى ماء أصلا، فخرج عن كونه ماء أصبح شيء آخر. والله سبحانه وتعالى إنما أمرنا بالطهارة بالماء، ما أمرنا بشيء آخر، هذا أمر. فالإجماع منعقد على أن المتغير تغيرا كثيرا بشيء طاهر لا يستعمل في رفع الحدث ولا في زوال الخبث. الأمر الثاني، الإجماع في مسألة رفع الحدث، أما زوال الخبث لا فيه كلام. المسألة الثانية وهي اليسير الذي استعمل في رفع حدث، في طهارة واجبة أو في رفع حدث، ما هو الدليل على أن الماء المستعمل طاهر وليس بطهور؟ يستدلون لذلك بحديث النهي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل أحدنا في الماء الدائم وهو جنب. قالوا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب فهموا منه أن هذا الاغتسال يؤثر في الماء. ما هو التأثير؟ هذا التأثير يقولون معناه أن هذا الاغتسال فيه سيسلبه الطهورية. طيب أين سيذهب هذا الماء؟ سيخرج من كونه طهور، يذهب فين؟ إما إلى الطاهر أو إلى النجس. طيب ليش ما نقول هو نجس؟ قالوا لأنه بالإجماع، الإجماع انعقد أن هذا الماء ليس بنجس، وجاءت نصوص كثيرة تدل على عدم نجاسة هذا الماء، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فصب من وضوئه على جابر وكان مريض، وكان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خاصة للرسول عليه الصلاة والسلام لا يلتحق بها غيره، يأخذون أثر النبي صلى الله عليه وسلم فيمسحون به أجسامهم. فدل هذا على أن الماء المستعمل في الطهارة ليس بنجس، وإلا ما كان استعمله الصحابة. فلم يبقى إلا خيار واحد، وهو أن هذا الماء طاهر وليس بطهور. قد يقال أن هذا الحديث ليس بنص، لأنه الاحتمال أن يكون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاغتسال لعدم تقذير الماء فقط، وهذا قال به بعض أهل العلم، لكن الحنابلة يرون أن هذا يسلبه الطهورية، ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الجنابة، قال وهو جنب، ولو كانت المسألة مسألة تقذير لما قال وهو جنب، لقال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم سواء كان جنب ولا غير جنب. الاحتمال لأنه حتى غير الجنب إذا كان غير جنب معناه سيغتسل من ماذا؟ للنظافة. طيب إذا كان للنظافة معناه أنه متسخ، فاغتسال المتسخ في الماء قد يكون أشد قذارة من ماذا؟ من هذا الجنب. الشاهد هذا هو الذي فهموه، هذا هو دليلهم، والله أعلم. ننتقل إلى الثالث. قال المصنف عليه رحمة الله: الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا. بدأ ببيان اسمه، ما هو النوع الثالث؟ الماء النجس، ما حكمه؟ قال يحرم استعماله مطلقا، يعني لا يجوز أن يستعمل لا في رفع حدث ولا في زوال خبث ولا في شرب ولا في ملامسة ولا شيء. ما هو هذا الماء النجس؟ قال وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. هذه الصورة الأولى، رقم واحد، ما تغير بنجاسة. ما معنى تغير بنجاسة؟ يعني اختلف لونه أو طعمه أو ريحه بشيء نجس. طيب لو تغير بشيء طاهر ما يكون نجس، يكون طاهر. قال ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير. ما معنى في غير محل التطهير؟ محل التطهير لنفرض مثلا العضو، إذا كان الإنسان يريد أن يغسل نجاسة على يده مثلا، فإذا جاء الماء النجاسة على اليد، فإذا وقع الماء على اليد وتغير هذا الماء على اليد في اليد، هل نقول الماء تنجس ولا لا؟ يقول لا يحكم على هذا الماء إلا إذا انفصل عن محل التطهير، ولا نحكم عليه ما دام في مكان التطهير. لماذا؟ لأنه لو حكمنا عليه في محل التطهير معناه ما في نجاسة في الدنيا كلها تطهر، ما راح تطهر نجاسة، لأنه كلما وجد ماء أو وقع الماء على اليد التي فيها نجاسة حكمنا بنجاسة الماء. طيب جبنا ماء ثاني وقع حكمنا بنجاسة الماء، متى تطهر اليد هذه؟ لا تطهر. إذن الحكم، نقول حكم الماء إنما يأخذه بعد انفصاله من محل التطهير، أما في محل التطهير فالآن ما له حكم حتى ينفصل. قال وهو ما تغير في غير محل التطهير. هذه الصورة الأولى للنجس. الصورة الثانية للنجس: أو لاقاها في غيره، اكتب عندها، يعني في غير محل التطهير، وهو يسير. ما الفرق بين الأولى والثانية؟ الثانية أو لاقاها، يعني لاقى الماء النجاسة في غير محل التطهير وكان الماء يسيرا. إذن ما الفرق بين الصورتين؟ في الصورة الأولى قلنا الماء إذا تغير بالنجاسة، أعيد، إذا تغير الماء بالنجاسة فنقول هذا الماء نجس بالإجماع. هل نشترط في الماء أن يكون يسيرا أو كثيرا؟ لا، إذا تغير الماء بالنجاسة فهو نجس سواء كان الماء كثير أو كان الماء قليل، التغير يسلبه الطهورية ويحوله إلى النجاسة. انتهينا من هذا. طيب إذا لم يتغير الماء، إذا وقعت النجاسة في الماء ولم تغيره، هل يصبح هذا الماء نجس أم يبقى على الطهورية؟ هنا التفصيل، مجرد الملاقاة بدون تغير هذا الذي فيه تفصيل. فيقولون الماء القليل اللي هو دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة، والكثير لا ينجس بالملاقاة، وإنما ينجس بماذا؟ بالتغيير. فهمنا المسألة؟ إذن المسألة كالتالي، عندنا ملاقاة وعندنا تغير، ما الفرق بينهما؟ التغير لا يكون إلا بعد ملاقاة، أليس كذلك؟ إذن الملاقاة يعني أن تقع النجاسة في الماء، هذه نسميها إيش؟ ملاقاة. طيب إذا وقعت في الماء فحصلت الملاقاة ولم يحصل التغير، هنا ماذا نصف الماء؟ نقول هذا الماء لاقى نجاسة. فإن لاقت النجاسة الماء وتغير، إيش نسميه؟ نقول إيش هذا؟ إذا نفهم من هذا لما نقول إذا تغير الماء بالنجاسة يعني بعد ملاقاة. فإذا الماء إذا وقعت فيه النجاسة فقط بدون تغيير مجرد ملاقاة، وقد يحصل التغيير يصير ملاقاة وتغيير. ما الذي يؤثر في الماء؟ التغيير يؤثر في الماء مطلقا سواء قليلا أو كثيرا. طيب الملاقاة مجرد سقوط النجاسة في الماء هل تؤثر فيه؟ نقول نعم إن كان الماء قليل، وإذا كان الماء كثير قلتين فأكثر لا يؤثر فيه. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا حديث القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء أو لم يحمل الخبث. يفهم منه أنه إذا كان دون القلتين ينجس بالملاقاة وينجس إيش؟ بمجرد وقوع النجاسة. هذا دليل من أدلتهم، لهم أدلة أخرى يستدلون بحديث ولوغ الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ما قال ينتظر وينظر هل تغير أو ما تغير، قال فليرقه، إذا ولغ في الإناء فليرقه، دل هذا على أن النجاسة أثرت في الماء القليل ولو كان ولو لم تغيره. فهمنا المسألة؟ إذن يا إخوان خلاصة الباب هذا، خلاصة المسألة الأخيرة هذه، ما هي؟ إذا وقعت النجاسة في الماء فإنه تنتج عندنا 4 صور. ما هي 4 صور؟ إما أن يكون الماء كثير غير متغير، أو كثير متغير. نكرر نعيد، إما أن يكون الماء كثير متغير أو غير متغير، أنا قدمت المتغير الآن. والصورة الثانية، الصورة الأولى، نعيد 4 صور. إذا وقعت النجاسة في الماء عندنا 4 احتمالات، إما أن تكون أن يكون الماء كثير متغير، الصورة الثانية كثير غير متغير، الصورة الثالثة قليل متغير، الصورة الرابعة قليل غير متغير. واضح هذا التقسيم؟ لأنه إما كثير أو قليل، ثم كل قسم متغير أو غير متغير. اتضحت هذه؟ بسرعة نمر عليها بسرعة. الصورة الأولى كثير متغير، ما حكمه؟ نجس بالإجماع. الصورة الثانية كثير غير متغير، ما حكمه؟ طهور بالإجماع. الثالثة قليل متغير، فهذا نجس بالإجماع. الصورة الرابعة قليل غير متغير، طبعا هذا الذي فيه خلاف المذهب أنه أيضا نجس، أنه نجس لحديث القلتين. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى الماء الجاري، قال والجاري كالراكد، والمعنى يعني أن الماء الجاري حكمه كحكم الراكد، هو كالراكد في الحكم. ما هو الحكم؟ في الحكم من حيث كونه قليل أو كثير، فإن كان هذا الجاري قليل ووقعت فيه النجاسة فإنه ينجس، ينجس بمجرد وقوع النجاسة، فإن تغير فمن باب أولى. وإن كان هذا الجاري في مجموعه كثير، هذا الماء الجاري كثير في مجموعه، ننظر لكل الماء جميع هذا الماء الذي يجري، فإذا نظرنا إلى مجموع أنه كثير يعني بلغ القلتين، فنقول هذا الماء ينجس بوقوع النجاسة أو ينجس بالتغير بالنجاسة. الجواب ما هو؟ بالتغير بالنجاسة. فإذا كان الماء الجاري بلغ القلتين وزاد على ذلك ووقعت فيه النجاسة ولم تغيره، فهذا الماء ما حكمه؟ طهور، وإن غيرته فحكمه نجس. أرجو أن تضبطوا هذا الباب. قال المصنف: والكثير قلتان، بدأ يبين مقدار القليل والكثير. قال: والكثير قلتان وهما 100 رطل و7 أرطال و7 رطل بالدمشقي، واليسير ما دونهما، ما دون القلتين. نقيس القلتين اليوم بمقاييس اليوم، يقولون هي ذراع وربع طولا في ذراع وربع عرضا في ذراع وربع ارتفاعا، والذراع وربع مقداره بالسنتي تقريبا 67 سنتيمتر تقريبا، وباللتر أيضا التحديد هذا تقريبي، قرابة 300 لتر، 300 لتر تقريبا. انتقل المصنف إلى طهارة الآنية. قال: الآنية، والآنية جمع إناء، والمقصود به الوعاء الذي يوضع فيه الماء، لأنه ظرف للماء الذي يتطهر به. قال المصنف: يبين الآن ما حكم الآنية التي تستعمل في الطهارة. قال: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. كل إناء طاهر، إذا نشترط في الطهارة، في الآنية التي تستعمل في الطهارة، ما هو كم شرط؟ سنشترط شروطا معينة. الأمر الأول أن يكون هذا الإناء طاهر لا يكون نجس، والأمر الثاني أن يكون مباحا لا يكون مغصوب، الأمر الثالث أن يكون هذا الإناء ليس ذهبا ولا فضة ولا مضببا بذهب وفضة، ليس ذهبا خالصا ولا فضة خالصة، ولا إناء فيه شيء من الذهب أو فيه شيء من الفضة، يعني خالص من الذهب ومن الفضة. وتستثنى من هذا صورة سنأتي عليها إن شاء الله. قال: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ الاتخاذ يعني الاقتناء، أن يجعله عنده في البيت يملكه، هذا هو الاتخاذ. والاستعمال يعني أن يستعمله في طهارة أو يستعمله في أكل أو شرب أو نحو ذلك. الآن الكلام عن الطهارة طبعا. قال: كل إناء طاهر يباح اتخاذه، أن يقتنيه الإنسان، واستعماله، إلا أن يكون ذهبا فلا يجوز استعماله ولا يجوز اتخاذه، أو فضة فلا يجوز كذلك اقتناؤه ولا يجوز استعماله، لحديث حذيفة: لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والحديث الآخر: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم أو نار جهنم. قال: إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما. مضببا بأحدها، مضبب يعني فيه ضبة. ما هي الضبة؟ الضبة يعني فيه جزء من ذهب أو فيه جزء من فضة. الضبة تستعمل عادة أو قديما تستعمل في لحام، كاللحام يعني كسد كسر في الإناء مثلا، فيسدونه ويلحمونه بهذا الذهب أو بالفضة. يقول: أو مضببا بأحدهما. إذا لو كان الإناء ليس من ذهب ولا من فضة لكن فيه شيء من ذهب أو شيء من فضة، قال المصنف لا يجوز. طيب ليش ما يجوز؟ النهي جاء عن الذهب وعن الفضة، فالمضبب لماذا جاء النهي عنه؟ قالوا: لأنه يشمل النهي، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن آنية الذهب والفضة لا يعني النهي أنه مقتصر على الذهب الخالص والفضة الخالصة، لا، نهيه عن الذهب والفضة معناه نهي عن كل شيء، يعني عن الذهب والفضة الخالصة وغير الخالص، لأنه إذا نهى عن الشرب في آنية الذهب فمعناه أنه هو هذا النهي هو نهي أيضا عن الشرب في آنية فيها ذهب، لأن النص يتناوله يشمله. قال المصنف: لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. لكن تباح، إذن عندنا صورة مستثنة. إذن باختصار: آنية الذهب، آنية الفضة، المضبب بالذهب، هذه الثلاث الصور، هل يجوز لإنسان أن يستعمل إناء بهذه الصورة؟ لا. طيب هل يجوز أن يقتني إناء بهذه الصورة؟ لا. لماذا؟ لأنه محرم، واقتناؤه على وهو لا يجوز استعماله، اقتناؤه قد يكون وسيلة لاستعماله، فلذلك لا يجوز. قالوا ما حرم استعماله حرم ماذا؟ حرم اتخاذه. وهذه المسألة شرحناها قديما، فهل يذكر أحد؟ ما حرم استعماله حرم ماذا؟ اتخاذه. فهل يجوز للرجل أن يتخذ عنده في البيت خاتم من ذهب أم لا يجوز؟ لماذا لا يجوز؟ أجبت بلا يجوز ولا لا؟ طبعا الجواب يجوز، الجواب يجوز مش لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الخاتم من الذهب يجوز استعماله ولا لا؟ يجوز للرجال ولا للنساء؟ يجوز للنساء. إذن هذا الذهب، خاتم الذهب، نقول هذا له وجه استعمال مباح، فيجوز يجوز اتخاذه لكن ما يجوز استعماله. لكن الكلام عن الآنية التي ليس لها وجه استعمال مباح، فهذه لا تتخذ، ما لها وجه استعمال مباح. فهمت الفرق الآن؟ وإلا لحرم على أصحاب الذهب، دكاكين الذهب هذه كلها لا يجوز لهم أن يبيعوا شيئا ولا أن يبقوه في دكاكينهم. طيب، إذن ما حرم استعماله يحرم اتخاذه، هذا إذا لم يكن له وجه استعمال مباح. أما إذا كان له وجه استعمال مباح فإنه يجوز. قال لكن تباح، الصور المستثنى، لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، هذه 4 شروط. إذن المستثنى ما توفرت فيه شروط 4، ما هي؟ تباح الضبة، هذا 1. ما معنى الضبة؟ قلنا يعني الإناء انكسر مثلا فاحتاج إلى أن يلحم، فاستعملت الفضة في هذا اللحام، هذه ضبة. طيب إيش غير الضبة؟ غير الضبة الزينة، ما يقابل الضبة الزينة. إذا وضع الذهب أو وضعت الفضة للزينة فهذه ليست لحاجة، أو ليست إيش؟ نقول ليست ضبة، هذه زينة تطعيم مثلا. إذا لكن تباح ضبة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني تكون يسيرة، لا يكون هذه الضبة تأخذ ربع الإناء مثلا، من فضة، لا تكون الضبة من ذهب. قال لحاجة، ما معنى لحاجة؟ يعني ليست للزينة وإنما هي لسبب الاحتياج إليه، كما ذكرنا أنه كسر ويحتاج إلى أن نلحم هذا الإناء. إذن آنية الذهب والفضة وما فيه ذهب وفضة ما يجوز، ويستثنى من ذلك صورة واحدة، ما هي؟ الضبة اليسيرة من فضة لحاجة، بهذه 4 شروط يجوز. فإذا وجدت إناء فيه شيء من فضة بهذه الشروط 4 فإن هذا يجوز. استدلوا لذلك بحديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهرة. آنية الكفار وثياب الكفار ما حكمها؟ الجواب باختصار نقول حكمها كحكم آنية المسلمين. ما حكم آنية المسلمين؟ الأصل فيها الطهارة، وكل إناء سواء كان لمسلم أو لكافر هو لا يخلو من 3 حالات، إما أن نتيقن الطهارة فإيش يصبح حكم هذا الآنية والثياب طاهرة، أو نتيقن النجاسة نرى النجاسة بعيننا، فإذا هي ما حكمها؟ نجسة. طيب ما لم نعلم طهارته من نجاسته نلحقه بإيش؟ بالأصل. ما هو الأصل؟ الطهارة ولا النجاسة؟ الطهارة. وهذا معنى قول المصنف وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهرة. وهذا له أدلة كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم أكل وشرب وتوضأ من آنية الكفار وما سألهم هل وما غسلها قبل ذلك. نعم، عندنا طبعا يشكل على هذا حديث أبي ثعلب الخشني لما قال إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا لا تجدوا غيرها، قال فاغسلوها وكلوا فيها. قالوا هذا محمول على ما علمت نجاسته، محمول على ما علمت نجاسته أو على من علم استباحته للنجاسة واستعماله من النجاسة، فهذا محمول على هذه الحالة. انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة جلود الميتة وهل تطهر بالدباغ أم لا تطهر. قال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، لا يطهر. مع أن هذا فيه نصوص كثيرة، وردت أحاديث كثيرة في طهارة جلود الميتة بالدباغ، دباغ طهور أو دباغ جلود الميتة طهورها ونحو ذلك. قالوا كل هذه الأحاديث منسوخة. منسوخة بماذا؟ منسوخة بحديث عبد الله بن عكيم: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وقالوا هذا الحديث كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر، فقالوا إذن هذا الحديث ناسخ لما سبق. لكن جمهور أهل العلم على خلاف هذا، وجمهور أهل العلم يعتبرون أن حديث عبد الله بن عكيم فيه ضعف، يضاعفونه. الإمام أحمد يقول به ولا يرى ضعفه، ويرى أن هذا الحديث ناسخ لكل حديث سبق. قال المصنف: وكل أجزائها يعني الميتة نجسة إلا شعرا ونحوه، إلا الشعر والنحو. هذه مسألة مهمة. إذا ماتت الميتة، المقصود بالميتة إيش يا إخوان؟ الميتة مقصود بها ما مات من حيوان حتف أنفه ولم يذكى، أو ذكي ولا تنفع فيه الذكاء، هذا يعتبر مات حتف أنفه. إذن الميتة من الشاه مثلا كيف تكون؟ غير المذكى. لو ذكيت الشاه ما نقول ميتة، هذه طاهرة تؤكل. لكن إذا ماتت الشاه حتف أنفها هذه نجسة. طيب ما الذي ينجس منها؟ هذه المسألة المهمة. قال: كل أجزائها نجسة. كل أجزائها نجسة يعني ما في استثناء، إلا شعرا ونحوه. اكتب عندها، عند هذه الكلمة، عند ونحوه. وش نحو الشعر؟ قال: إلا شعرا ونحوه. اكتب عندها أي الصوف والوبر والريش. الصوف والوبر والريش، إذن أربعة أشياء: الشعر، ونص عليه المصنف، والصوف والوبر والريش. هذه الأربعة الأشياء يقول هي من الميتة، ما حكمها؟ هو في الحقيقة ما نقول طاهرة ولا نجسة، نقول حكمها حكم هذا الحيوان في حياته. فإذا كانت هذه شاه مثلا، فالشعر الذي على الشاه بعد موتها طاهر، لأن الشاه في الحياة طاهر. لكن لو كان هذا الشعر من كلب، الذي مات كلب، فشعره نجس، لأن هو في الحياة نجس. فهمنا القاعدة الآن؟ القاعدة أن هذه الأربع الأشياء، ما هي الأربع الأشياء؟ الشعر والوبر والصوف والريش. هذه الأربع الأشياء حكمها من الميتة حكم حياتها. فإن كانت هذه الميتة في حياتها طاهرة، فإن هذه الأربع الأشياء بعد موتها أيضا طاهرة. وإن كانت هذه الأشياء في الحياة نجسة كالكلب والخنزير وغير الكلب والخنزير، فإذن هي بعد الموت أيضا هي نجسة. فهمنا القاعدة؟ هذه القاعدة. ما دليل هذه القاعدة؟ يستدلون بقول الله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. قالوا: الله أباح الانتفاع بهذه الأشياء الثلاثة، وهي الصوف والوبر والشعر، أباح الانتفاع بها مطلقا، وما قال بشرط الذكاء وغير الذكاء، أباح الانتفاع بها مطلقا. فعلمنا أنها لا تتبع الميتة في النجاسة. طيب، لكن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الريش، فمن أين أتوا بالريش؟ قالوا: نص على هذه الثلاثة، والريش مقيس عليه، لأنه في معنى الشعر والوبر والصوف. قال المصنف: والمنفصل من حي كميتته. المنفصل من الحيوان الحي حكمه حكم ميتة هذا الحيوان. فإذا قطعنا من الجمل سنامه، ما حكم هذا السنام؟ نقول حكم هذا السنام حكم ميتة الجمل. ميتة الجمل إيش؟ نجسة. إذن هذا السنام نجس. قطعنا من الشاة وهي حية رجلها، ما ذكيناها، قطعنا رجلها فقط. هذه الرجل حكم الشاة وهي ميتة، ما حكم ميتة الشاة؟ نجسة. قطعنا من السمكة ذيلها وهي حية، ما حكم هذا الذيل؟ حكم السمكة وهي ميتة، ما حكم ميتة السمك؟ طاهرة. إذن هذا الذيل طاهر. فهمت المسألة؟ قطعنا من الجرادة، ما حكم ميتة الجراد؟ طاهرة. قطعنا من الآدمي إصبعه، بالخطأ يعني بدون قصد أو قصاصا، ما حكم هذا الإصبع؟ طاهر. لماذا طاهر؟ ها؟ لأن الإنسان إذا مات هو طاهر. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى الاستنجاء والاستجمار، والاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيل النجس، ما إزالة النجاسة الخارجة من السبيل بماء أو بحجر. بماء نسميه استنجاء، بحجر نقول هو استجمار، بغير الحجر مما يشبه الحجر كذلك يقال له استجمار. قال المصنف: الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح رقم واحد، والطاهر رقم اثنين، وغير الملوث رقم ثلاثة. إذن الاستنجاء يجب لأي شيء، للنجاسة التي تخرج وتلوث المحل هنا يجب الاستنجاء، أما فيما سوى ذلك فلا يجب الاستنجاء. ما هو الذي سوى ذلك؟ سوى ذلك الريح، إذا خرجت الريح فإنه لا يجب الاستنجاء. لماذا؟ لأن الريح طاهرة أصلا ولا تلوث، هذا واحد. الثاني قال: والطاهر، إذا خرج شيء طاهر كأن يخرج مثلا حصاة، تخرج حصاة من الإنسان جافة ليس عليها أثر نجاسة، هل يجب الاستنجاء؟ لا، ما يجب الاستنجاء، لأنه لا توجد نجاسة حتى ينظف منها وحتى يزيلها. الثالث قال: غير الملوث، لو خرجت النجاسة من الإنسان لكن لم تلوثه، كما لو خرجت النجاسة من الإنسان جافة فالمكان لم يصبه شيء من النجاسة، هل يجب الاستنجاء؟ لا، ما يجب. لماذا؟ لأنه لا توجد نجاسة يجب إزالتها. قال المصنف: وسن عند دخول خلاء، الآن يذكر مستحبات وآداب الخلاء. قال: يسن عند دخول خلاء قول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهذا كله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأدب الأول أو السنة الأولى. الثاني قال: وبعد خروج منه يعني من الخلاء: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذا الثاني، وهذا أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما ورد في أربعة أحاديث. قال: سن عند دخول الخلاء يعني عند إرادة الدخول، وعند الخروج يعني بعد الخروج. قال: وتغطية رأس، هذا الأدب الكم الآن؟ المستحب الكم؟ الثالث، الأول دعاء الدخول، والثاني بعد خروجه منه، والثالث قال تغطية رأس وانتعال. إذن الثالث تغطية الرأس، والرابع الانتعال. ما هو الانتعال؟ يعني أن يلبس نعلا في قدمه. ما هو دليل هذه المسألة؟ يستدلون لذلك بحديث: كان إذا دخل المرفق لبس حذاءه وغطى رأسه الشريف، وهذا الحديث فيه ضعف. وعللوا بتعليلات أخرى غير الحديث، يعني يستدل هذه المسألة بدليل وبتعليل، أما الدليل سمعناه، وأما التعليل يعللون لذلك، يقولوا إنه تغطية الرأس في هذا الموضع أستر، لأن الإنسان في موضع لا يحب أن يراه أحد، وأما لبس النعل أو الحذاء في هذا الموضع لكي لا يصيبه شيء من النجاسة أو شيء من الأذى. قال: وتقديم رجله اليسرى دخولا، لأنها من غير باب التكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، هذا ما كان من باب الإكراه، أما ما كان من باب عدم التكريم فإنه يستحب تقديم اليسرى كالخلع وكدخول الخلاء. قال: واعتماده عليها جالسا، يعني اعتماده على اليسرى جالسا، ويستدلون لهذا بحديث سراقة ابن مالك على ما فيه من ضعف. واليمنى خروجا، يعني ويسن تقديم اليمنى، الرجل اليمنى، إذا خرج من الخلاء، عكس مسجد ونعل ونحوهما. دخول المسجد يكون بإيش؟ باليمنى، والخروج من المسجد يكون بإيش؟ باليسرى. وكذلك إذا لبس النعل يلبسه باليمنى، وإذا خلع يخلع باليسرى. قال: وبعد في فضاء، يعني يسن أن يبتعد في الفضاء، لأنه جاءت أحاديث بالأمر بالستر، من أتى الغائط فليستتر، ولأنه أستر ما يحتاج أن يأتي بذلك حديث. قال: وطلب مكان رخو لبول، من المستحبات أن يبحث عن مكان رخو هش للبول إذا بال، حتى لا يرتد إليه بوله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. قال: ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله، يعني من أصل ذكره، إلى رأسه، يعني إلى رأس الذكر، ثلاثا، ونتره ثلاثا. النتر ما هو؟ النتر يعني الجذب، أن يجذبه، يدفعه، يضغط على نفسه ويدفع هذا البول، يسمى النتر، أن يفعل ذلك ثلاثا. لكن هذا الأمر لماذا يستحبونه؟ يستحبونه لسبب، قالوا لأن هذا يعني أبلغ في النظافة، أبلغ في إخراج ما تبقى من بول في العضو. لكن هذا الكلام فيه نزاع، فيه إشكال، ما هو؟ لأن بعض أهل العلم يقول إن هذا الفعل، إن هذا الفعل يؤثر على الإنسان من حيث الضرر، من حيث البدن، يعني يؤثر على بدنه، يسبب له السلس أو يؤذيه وكذا. فإذا كان هذا الأمر، لأن هذه يعني هذا استحسان من الفقهاء، وما ورد فيه من حديث ليست صحيحة، فاستحسنوا ذلك، قالوا هذا أنظف وأنقى، أن يخرج الإنسان ما فيه من بول. فنقول هذا الاستحسان لا بأس به، بشرط أن لا يكون سبب للضرر. فإن كان ثبت ضرره فإذا لا يستحسن ذلك، لأن هذه السنة لا تقاوم، أو لا نقول بسنة على سبيل تحصيل مفسدة أعظم. فالمسألة مردها إلى الطب، فإذا أثبت الطب أن هذا فعلا يورث السلس ويسبب سلس البول، وقد قال بهذا بعض أهل العلم، فإنه لا يستحب مثل هذا الفعل. قال المصنف رحمه الله: وكره دخوله خلاء، أو دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. ولو قال يحرم يمكن لكان ذلك أقرب. يستدلون لهذا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء ينزع خاتمه. قال: وكلام فيه بلا حاجة. الآن رقموا هذه المكروهات: المكروه الأول أن يدخل بشيء فيه ذكر الله، الثاني أن يتكلم في الخلاء بلا حاجة للنهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على الرجل لما سلم عليه، لم يرد عليه وهو في حال البول، كان يبول فجاء الرجل وسلم عليه فلم يرد عليه حتى فرغ، ولأنه ورد في ذلك حديث إن الله يمقت على ذلك في مسألة الرجلان يتغوطان ويتحدثان، فالله يكره ذلك ويبغضه. المكروه الثالث قال: ورفع ثوب قبل دنو من الأرض. يكره أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض، لأنه إذا رفع ثوبه فإن هذا فيه كشف للعورة. قال: وبول في شق ونحوه، لأنه قد يكون في هذا الشق شيء من الهوام والدواب فتؤذيه. ومس فرج بيمين بلا حاجة، هذا من المكروهات وجاء في الحديث النهي عن ذلك. قال: واستقبال النيرين، يقصد بهذا الشمس والقمر. لماذا يكره استقبال الشمس والقمر؟ قالوا: تعظيما لهما. لكن هذه الكراهة معارضة بحديث شرقوا أو غربوا، لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. فإذا شرقوا أو غربوا معناه سيستقبل الشمس أو القمر، وهذا دليل على ضعف هذه المسألة، وهي مسألة استقبال النيرين وكراهة ذلك. والظاهر عدم كراهة استقبال النيرين لحديث أبي أيوب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.